قال وتتم المقاصد المتعددة من الزواج والالتئام وتنبث الذرية بذلك. وهذا الذي كان وكتبه الله سبحانه وتعالى وقدره وأسكنهما في الجنة, أسكنهما جل وعلا في الجنة وأخبرهما بالعداوة المستحكمة من الشيطان لآدم وحواء. ولهذا ينبغي على كل واحد من الذرية أن يعتقد ذلك, أن هناك عداوة مستحكمة من هذا العدو. قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والذي أخبر الله به آدم وحواء أخبر به الذرية أن يعتقدوا أن هذه العداوة باقية ومستحكمة وشديدة, وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة كما قال بعض السلف. ولهذا يجب على المسلم أن يكون على علم بشدة عداوة الشيطان له وحرصه على الشديد على إغوائه وصده عن دين الله عز وجل وحيله الكثيرة وطرائقه العديدة التي من خلالها يصد الناس عن دين الله جل وعلا. فقال له ولزوجه إن الشيطان عدو لكما, حذرهما من عداوته وأخبرهما أنه عدو شديد العداوة وأمرهما بالحذر منه, فاحذراه غاية الحذر, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم إن الله عز وجل أنعم على آدم وحواء بهذه النعم العظيمة في الجنة, السكن العظيم الذي لا أجمل منه والطعام الطيب والشراب الهني والملبس الوثير الطيب الحسن بدون شقاء بدون كد وتعب, لأن الدنيا هذه الأشياء الأربعة التي هي الأساسيات, الشراب والطعام واللباس والمسكن, هذه الأشياء ما ينالها الإنسان إلا بالكد والشقاء. والله عز وجل قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, المراد بالشقاء هنا أي الدنيوي ليس الشقاء الآخرة, الشقاء الدنيوي الذي ونكد الدنيا والتعب في طلب العيش والمشقة التي يبذلها المرء حتى يحصل هذه الأساسيات الأربعة التي هي الشراب والطعام واللباس والمسكن. وقد كانت لآدم وحواء في الجنة بلا شقاء وبلا تعب. قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى, هذه الأربعة, إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى, هذه الأربعة, اللباس والطعام واللباس والشراب والمسكن. ألا تجوع, الطعام متوفر ومتهيئ, ولا تعرى, اللباس أيضا متوفر ومتهيئ, ولا تضمأ, الشراب أيضا, ولا تضحى إذا كان المرء في غير مسكن يكون ضاحيا للشمس, فلا تضحى أي في مسكن, في مسكن. فهذه الأمور مجتمعة بلا شقاء ولا تعب ولا كد ولا نصب. فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى, إن لك أي في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى, مجتمعة هذه الأربع بدون شقاء بدون تعب، وإذا خرجت من الجنة إلى الأرض لن تنال هذه إلا بشقاء وتعب وكد ونصب. فأخبرهما سبحانه وتعالى بالعداوة الشديدة من الشيطان والكيد العظيم من الشيطان، وقال جل وعلا فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، وأباح لهما سبحانه وتعالى الأكل من جميع ثمار الجنة وجميع أشجارها والتمتع بجميع لذاتها، لكن نهاهما عن شجرة واحدة أن يأكل منها، نهاهما سبحانه وتعالى عن شجرة واحدة أن يأكل منها أو أن يقرب تلك الشجرة. ولهذا في تمام السياق قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فهما مسألتان يعني تم التأكيد عليهما عدم قربان هذه الشجرة المعينة والدراية التامة بالعداوة المستحكمة من الشيطان لهما، تتمتع بجميع لذاتها إلا شجرة معينة في هذه الجنة حرم الله عليهما الأكل منها. قال الله جل وعلا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهاهما عن قربانها ومد اليد إليها وتناول شيء من ثمارها، نهاهم عن ذلك ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قربان هذه الشجرة معصية لله ووقوع في ظلم عظيم، نهاهما الله عن ذلك، ففعل ما نهى الله عنه ظلم، كما أن فعل ما نهى الله عنه ظلم، كما أن ترك ما أوجب الله ظلم، والواجب طاعة الله فيما أمر بفعله وفيما نهى بتركه واجتنابه. فإذا لم يفعل العبد المأمور أو ارتكب المحظور فهو ظالم، والظلم في المعصية معصية الله سبحانه وتعالى. قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا القول من الله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ذكره الله في سورة البقرة، وذكره أيضا في سورة الأعراف، ذكره الله عز وجل في سورة البقرة وقال عقبه فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما الشيطان، الله قال ولا تقرب هذه الشجرة، وقال أيضا هذا عدو لكم احذروه أشد الحذر، لكن احتال الشيطان مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله فأخذ يرقبهما ويرصدهما وينظر الفرصة فيهما، فلما سرور آدم بهذه الجنة رأى سرور آدم بهذه الجنة ورغبته العظيمة في دوامها جاءه بطريق لطيف في صورة الناصح وقال يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها خلدت في هذه الجنة ودام لك الملك. فلم يزل يوسوس ويزين ويسول ويعد ويمني. قال الله تعالى فأزلهما الشيطان عما كان فيه، أزلهما وفي قراءة أزالهما، فأزلهما وفي قراءة فأزالهما بزيادة ألف مع تخفيف اللام، أزالهما من الإزالة وأزلهما من الزلل، أزالهما أي نحاهما، يقال أزال فلان فلانا عن مكاني أي نحاه عنه، أزالهما عنها أي نحاهما عن الجنة، وأزلهما أي أوقعهما في الزلة التي هي المعصية، أزلهما أي أوقعهما في الزلة التي هي المعصية وهي ارتكاب ما نهى الله عنه وفعل ما نهى الله عنه. نهاهما عن أكل هذه الشجرة أو الأكل من هذه الشجرة، فأزلهما الشيطان أي أوقعهما في معصية الله بالأكل من هذه الشجرة التي نهاهم الله عن قربانها، وأخبرهم بأن قربان هذه الشجرة والأكل منها من الظلم، ولا تكون فتكون من الظالمين. هذا في سورة البقرة قال فأزلهما، وفي سورة الأعراف قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال، انظر الكلام الذي في قالب الناصح الحريص، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يحلف لهما أنه ناصح وأن ما يريد لهم إلا الخير وأن مشفق عليهم وأن يريد لهم هذا الخلود في الجنة ويريد لهم الراحة ويريد ويريد ويريد. مضى معهما وقتا بهيئة الناصح ويقسم لهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة وبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فترتب على هذا الأكل من الشجرة الذي هو ظلم، قال فتكون من الظالمين، ترتب على الأكل من هذه الشجرة الإخراج من من من من الجنة والإهباط إلى الأرض. وأصبح الحال في الأرض حال شقاء، في شقاء دنيوي في الأمور الأربعة، لا تجوع فيها ولا تعرى ولك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أصبح الأمر في شقاء في تحصيل هذه الأربع التي هي ضروريات الإنسان ومهمات حياته، وكانت في الجنة لآدم وحواء بدون شقاء وبدون تعب وبدون مشقة. فأهبطهما إلى الأرض، هذه الأرض التي هي دار ابتلاء وامتحان، دار ابتلاء وامتحان، فأهبطهما إلى الأرض. لكنه سبحانه وتعالى أوقع في قلبيهما التوبة التامة آدم وحواء والإنابة الصادقة إلى الله عز وجل، فتاب إلى الله توبة نصوحا وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تاب الله على آدم وتلقى من ربه كلمات ألهمه الله عز وجل تلك الكلمات وقالها تائبا منيبا إلى الله عز وجل، فقبل منه توبته. فتلقى آدم من ربه كلمات، نعم، فتلقى آدم من ربه كلمات وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عليهما ومحى الذنب الذي أصابا، ولكن الأمر الذي حذرهما الله منه وهو الخروج من هذه الجنة إن تناولا منها تحتم ومضى. فخرج منها إلى الأرض التي حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، وأن من آمن وعمل صالحا كان عاقبته خيرا خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فأخر أمره فآخر أمره ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. نعم، يعني آدم تاب الله عليه وتاب على حواء ومحى الذنب الذي أصاب، لكن الأمر الذي حذرهما جل وعلا منه وهو عدم الأكل من الشجرة وما يترتب عليه من الإخراج الخروج من هذه الجنة إن تناول منها تحتم ومضى، فتاب الله على آدم متاب على حواء، لكن تحتم هذا الأمر ومضى، أهبط إلى الأرض وتكاثرت ووجدت الذرية وتكاثرت على الأرض وليس في الجنة. ولهذا الذي رأى الجنة وتمتع فيها هو آدم وحواء لوقت ما، ثم حصل الإهباط ووجود الذرية في الأرض، فالذرية إنما وجدت كلها في على هذه الأرض التي مثل ما وصف الشيخ حشي خيرها بشرها وسرورها بكدرها. وأخبرهما الله أنه لا بد أن يبتليهما وذريتهما، أي أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان، وأوجد الله سبحانه وتعالى عليها هذه الذرية ابتلاء وامتحانا. فالناس في هذا الابتلاء على قسمين: قسم آمن وعمل صالحا فكانت عاقبته خيرا من حالته الأولى، خيرا من حالته الأولى، ومن كذب وتولى فآخر أمره الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. هنا ينبغي أن ينتبه المسلم لأمر، عندما حكى الله قصة آدم وأن الله نهاه عن الأكل من تلك الشجرة وأن يقرب ذلك تلك الشجرة، وأيضا عداوة الشيطان وكيده العظيم ومكره الكبير، هذه حكاها الله عز وجل في القرآن في مواطن ليس مجرد قصة تعرف، ليس مجرد قصة تعرف وينتهى بمعرفتها، وإنما ليعتبر المرء ويأخذ منها العبرة والعظة. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ما ترتب على الأكل من الشجرة من آثار: منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يلصقان على أبدانهما من ورق الجنة ما يستران به السوءة التي العورة، لأن ترتب على الأكل من الشجرة هذا الأمر: بدت لهما سوآتهما فطفقا، أي أخذا يأخذان من ورق الجنة ويلصقان على أبدانهما ما يستران به إلا السوءة. فهذا الذي ذكره الله يجب أن يأخذ منه المرء العبرة. ولهذا سيأتي معنا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. نعم، وحذر. قال رحمه الله: وحذر الله الذرية منه فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأبدلهم الله بذلك اللباس الذي نزعه الشيطان من الأبوين بلباس يواري السوآت ويحصل به الجمال الظاهر في الحياة، ولباس أعلى من ذلك وهو لباس التقوى الذي هو لباس القلب والروح بالإيمان والإخلاص والإنابة والتحلي بكل خلق جميل والتخلي عن كل خلق رذيل. ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. هنا مسألة يعني عظيمة جدا ومهمة، لابد أن ينتبه لها المسلم، تتعلق بكيد الشيطان، فإن من كيد الشيطان كيد عظيم يتعلق باللباس، يتعلق باللباس ويتعلق بكشف السوءة، سوءة بني آدم، عورته، وله في ذلك مكر عظيم جدا. ولهذا لما حكى الله عز وجل القصة، قصة آدم، وقال ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، إذن لابد أن ننتبه إلى أن قضية الشيطان مع اللباس وكشف السوءة قديمة جدا وخطيرة. ولهذا عقب هذا السياق قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. فأنزل الله أنزل لباسا يواري السوءة، وريشا أي زينة، فيجتمع للعبد في هذا اللباس أنه يواري سوءته، يغطي عورته عن أنظار الناس، وأيضا يتجمل به، يتجمل بهذا اللباس ويتزين، وريشا أي زينة. وأنزل لباسا أعظم من هذا اللباس وهو لباس التقوى، وهو خير منه، ولباس التقوى هو الزينة الحقيقية. ولهذا ينبغي أن يعلم أن زينة الإيمان والتقوى هي أعظم الزينة وأجملها وأتمها على الإطلاق. وفي الدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن نزع عنه هذه الزينة، زينة الإيمان، لا يجمله أي لباس. من نزع عنه لباس الإيمان وزينة الإيمان لا يجمله أي لباس، لأنه بأي لباس أيا كان صفته يكون مظهرا بلا مخبر، يكون مظهر بلا مخبر. فلا تتم الزينة ولا تتحقق إلا بالإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فلباس الإيمان وزينة التقوى هي أعظم زينة. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجاء عقب ذكر قصة آدم الحديث عن اللباس في سورة الأعراف، عقب قصة آدم جاء الحديث عن اللباس والتأكيد عليه، التأكيد في حق الذرية على العناية باللباس والاهتمام به، في ثلاث آيات متوالية كلها مبدوءة بقوله: يا بني آدم، كلها تتعلق باللباس، جاءت عقب قصة آدم في سورة الأعراف. الآية الأولى قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. والثانية قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وعند هذا يقول بعض السلف: عدو يراك ولا ترى، شديد المؤنة، أي خطير غاية الخطورة. ومن القضايا التي يحرص عليها الشيطان أشد الحرص هذه القضية، قضية كشف العورة، كشف العورة، وفتنة الناس في هذا الباب، باب اللباس، فتنة اللباس. فهو حريص أشد ما يكون على تعرية الإنسان، تعريته من اللباس وتعريته من الفضيلة والإيمان، تعريته من اللباس وتعريته من الفضيلة والإيمان. وإذا تعرى من اللباس ترتب على تعريه من اللباس شر عظيم وفساد مستطير. والآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، اعتنوا باللباس دائما والمحافظة عليه والعناية به، واعتنوا به عناية خاصة عند كل مسجد، اعتنوا به عناية خاصة عند كل مسجد. بعض الناس إذا أراد أن يأتي ضيف عزيز أو يذهب إلى ضيف عزيز ينتقي أجمل اللباس ويتهيأ وينظر في المرآة يمكن 10 مرات حتى يكون متأكد أن هيئته للضيف مناسبة. وفي المسجد يأتي بفنيلة وسروال، ما يبالي باختيار اللباس المناسب، مع أن الله أكد على العناية باللباس في الوقوف بين يدي الله. ولهذا قوله عند كل مسجد الأظهر في معناها والله تعالى أعلم أن المراد بالمسجد الصلاة، عند كل مسجد يعني عند كل سجود كل صلاة. ولهذا يستفاد من الآية حتى في بيتك إذا أردت أن تصلي تلبس اللباس المناسب لوقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، عند كل صلاة. فأكد على العناية باللباس العناية العظيمة، وفي الصلاة خاصة، في الصلاة خاصة. ولهذا الألبسة التي ما تليق بالصلاة، بل لا تليق بالمسلم، مثل الألبسة الضيقة التي تحجم العورة وتصف العورة. وأحيانا بعض الألبسة سبحان الله العظيم شيء عجيب جدا، بعض الألبسة يكون يلبس البنطال والقميص يكون قصير، ثم إذا سجد ينحسر جزء من عورته، فيكون مكر به الشيطان في كشف العورة في ماذا؟ في صلاته، ساجد لله وربي يسأل الله في سجوده سبحان ربي الأعلى وعورته مكشوفة. أذكر مرة هنا في هذا المسجد أحد الأفاضل جزاه الله خيرا كان عليه ملحفة التي تلفها كذا على البدن، عليه ملحفة، فلما سجد الذي أمامه انكشفت عورته فغطاه بملحفته وهو يصلي، غطى عورته بملحفته انكشفت لما سجد، فنزع الملحفة ورماها عليه وهو يصلي يغطي بها عورته. كيف يأتي إنسان لبيت الله ويسجد وتنحسر عورته؟ وبعضهم يشعر بذلك ويتابع هذا القميص القصير في كل سجود يشده حتى يستر به العورة. لماذا هذا الاستهانة وهذا لا يفتننكم الشيطان. الله يقول: لا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان حريص جدا على هذه القضية، قضية اللباس وهتك العورة وكشف العورة وإبدائها وإيقاع الناس في شر عظيم وفساد عظيم من خلال ذلك. قال: ثم بث الله من آدم وزوجه رجالا كثيرا ونساء ونشرهم في الأرض واستخلفهم فيها لينظر كيف يعملون. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.